هذا السائل يقول: في صفحة 136 في الأسفل، الماتن رحمه الله يتكلم عمن زعم أن معية الله تعالى لخلقه تقتضي أن يكون حالا بهم أو حالا في أمكنتهم. قال الماتن أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. يقول السائل: هل المقصود أن منافي المنافي حق ثابت بدليل كالعلو ضد منافات العلو؟ هكذا فهمت من كلامه حفظه الله، وسأل هل فهمي صحيح. أنا أجيبك أيها الفاضل على ما فهمته من كلامك. أقول لك أولا: اختلاط الله تبارك وتعالى بخلقه أو حلوله سبحانه وتقدس فيهم أو وجوده في أمكنتهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كل هذا يتنافى مع علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه الذي هو فوق المخلوقات كلها، ومباينة الرب تبارك وتعالى لكل خلقه. فعلو الله تبارك وتعالى فوق خلقه ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، بل الأدلة التي في العلو تجاوزت 1000 دليل كما قال العلماء، حتى سمى ابن القيم رحمه الله كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، يعني يريد هذه الأدلة كثيرة وكلها تنقض مذهب المعطلة والجهمية الذين أنكروا علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه. أقول: كل الأدلة هذه التي ثبت بها العلو، لو وضعت هذه الأدلة في مقابل من يقول بالحلول والاختلاط الذي ينافي العلو، لقلنا بأن من يقول بالحلول والاختلاط قوله باطل أيضا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، لأن ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. فهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الكلمة، يعني الأدلة التي دلت على العلو ترد على من قال بقول يناقض العلو أو يخالف العلو. وأقول لك أخي الفاضل، وفقك الله تعالى، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو فوق خلقه جل وتعالى وتقدس، وهو أعظم من مخلوقاته، وهو مباين لخلقه سبحانه وتعالى. والأدلة التي دلت على هذا كثيرة جدا، وكلها تناقض قول من زعم اختلاط الله تبارك وتعالى بخلقه أو حلول الله تبارك وتعالى وتقدس فيهم. والله تبارك وتعالى أعلم.